قال ان المراد ان بعض المؤمنين ياكل في 100 واحد، وان اكثر الكفار ياكلون في 7 أمعاء، ولا يلزم ان يكون كل واحد من 7 مثل النهي المؤمن انتهى. ويدل على توفره في الامعاء ما ذكره عياض عن اهل التشريح ان اكثر الانسان 7 المعده ثم 3 أمعاء بعدها منفصله بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثه رقاق ثم الاور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ، فيكون معنى ان الكافر الكوني ياكل بشراهه لا يشبعه الا ملء ماء 7، والمؤمن يشبعه ملء ماء 100 واحد. ونقل الكرماني عن الاطباء من تسميه الامعاء 7 انها المعده ثم 3 متصله بها وهي الاثنى عشر والصائم والقولون ثم 3 غلاظ وهي الفانسي بنون وقاعين او قاطين والمستقيم والاعرج. السابع قال النووي يحتمل ان يريد بالسبعه في الكافر صفات هي الحرص على الحرص والخير وطول الامل والطمع وسوء والحسد وحب السنين، وبالواحد في المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي شهوات الطعام 7، شهوة الطبخ وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الجحر بن عربي ملخصا وهو أن الأمعاء 7 بناية عن الحواس 5 والشهوة والحاجة. قال العلماء يؤخذ من الحديث الحظ على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها، وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون ويذمون كثرة الأكل، كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت نار بالنفس لابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي فإنك إن عطيت بطنة سؤله وفرجك نالا منتهى الدم أجمعا. وسيأتي مزيدا لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن سيرين قيل إن الناس في الأكل على 3 طبقات، طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسبه، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا ما يسد الرمق انتهى ملخصا. وهو صحيح لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني. والله الراجح القول اللي قبل هذا بقول أن الأم إذا صح بعلم التشريع أن الأمعاء 7 زال الإشكال كله وصار الكافر يملأ هذه الأمعاء 7 والمؤمن يكفيه 1، وهذا ما في إشكال. بس ما أدري ما لو الأخ رشاد معنا نسأله ما هو بس هذا خارج عن الأصل، هذا خارج عن الأصل. أي نعم لا ما هو بالظاهر ظاهر العموم. نعم كيف نعم يعني الغالب يعني معناه هذا غالب الشيء وليس هو كل الشيء. ما نقول لأن إذا صار عندنا شيء يحمله على حقيقة، لأن كلها الأقوال هذه معناها التكثير إن الكافر يكثر والمؤمن مقلل، لكن ما يكون حقيقة العدد. والمشكلة الآن حقيقة العدد، لأن التكوين الجسدي واحد، المؤمن والكافر واحد، أليس كذلك؟ ما حنا بقول نشوف الواحد إلا إذا كان كافر ثم أسلم طلع له زود 7 أمعاء 6 أمعاء هي كلها واحد. لكن المؤمن ما يهتم بهذا الشيء، يكفيه 100 واحد والكافر لا بد أن يملأه، وهذا في الغالب. فأنا أقول إن شاء الله هذا يرجع إلى أنه يبحث مع الأطباء الآن، فإذا ثبت هذا صار فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة، لأن الرسول ما كان يعرف علم التشريح. نعم. ما أستطيع، ما إذا إذا إذا لم يستقم هذا فهو أحسن شيء أن يقال إن المقصود بالعدد الكثرة، أن الكافر يكثر والمؤمن يقلل. نعم. باب الأكل المتكئة. قال البخاري رحمه الله: باب الأكل المتكئة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمي بن أقمر قال سمعت أبي حيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل المتكئة. حدثني عثمان بن شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن عمي بن أقمر عن أبي حيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. الاتكاء هو الاعتماد على الشيء، الاتكاء هو الاعتماد على الشيء. الاتكاء تارة يكون على اليمين وتارة يكون على اليسار وتارة يكون على الظهر. وإنما قال رسول الله أكل متكئا، لأن الغالب أن الذي يكون متكئا يكون مستريحا معتمدا ويكثر من الأكل، على أنه ربما يكون أحيانا معه كبرياء وغطرسة ولم يهتم بهذه النعمة ولم يقابلها بما ينبغي أن تقابل به، كما لو أهدى إليك إنسان هدية وأنت كان هكذا ومديت يدك، ومعناه إيش؟ أن كبرياء وأنا ما همت الهدية هذه اللي أعطيتها ولا عندي بشيء. يكون فيه مراعاة معني. المعنى الأول أن الاتكاء يكون فيه الانبساط والراحة فيؤدي ذلك إلى كثرة الأكل. الثاني أنه قد يكون ناشئا عن كبرياء وخيل وعدم مبالاة بهذه النعمة، فيكون هذا أكل المتكبرين. ولكن الاتكاء كما قلت على اليمين أو اليسار أو الظهر. وأما كيفية الجلسة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التربع من الاتكاء، أن التربع من الاتكاء، يعني مثل هذا التي كجلستي وجلسة أكثركم. ولكن الفقهاء أبوا ذلك وقالوا إن هذه الجلسة من الجلسات المطلوبة. وحقيقة أن الاتكاء في اللغة هو الاعتماد، وهذا ليس اعتمادا. هذا صحيح أنه جلسة تؤدي إلى الطمأنينة وكثرة الأكل، ولهذا يقال إن الذي يأكل وهو على هذه الصفة يكبر بطنه. نعم أي نعم، لأنه يبقى البطن كما يقول المصريون متبحبح. نعم، ويمتلئ. فأما إذا كان مستوفزا يعني أشبه الاستفزاز مثل ما يفعله كثير من الناس الآن، يجلس على الرجل اليسرى يفترشها وينصب الفخذ اليمنى، فهذا لا شك أنه فيه ضمور للبطن وفيه تقليل للأكل، لا سيما إن كان رجله توجع شوي وما يستطيع أن يطمئن كثيرا. إيه نعم، ونود أن نسمع كلام الفتح في هذا. إني لا أكون متكئا ذكر بالطريق التي بعدها له سلم مختصرا ولفظه، فقال لرجل عنده: لا أكل وأنا متكئ. قال الكرماني: اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ. انتهى. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابيين المذكور في حديث عبد الله بن نصر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثها على ركبتيه يأكل، فقال له عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال: أيوب صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. قال فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأومى إليه أن تواضع فقال بل عبدا نبيا. قال فما فكر مكتفئا انتهى. وهذا مرسل أو معبر. فرسله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس محدثا فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مكتفئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مكتفئا إلا مرة ثم نزع فقال اللهم إني عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل ويمكن الجمع لأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو. وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مكتفئا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل مكتفئا لم يأكل مكتفئا بعد ذلك. واختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان. وقيل أن يميل على أحد شقيه. وقيل أن يعتمد على يد اليسرى من الأرض. قال الخطابي تحسب العامة أن المكتفئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوضع على الوقاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوقاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام. نعم. قال فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفيا. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعد. وفي رواية وهو محتفز. والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يد اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للآكل كل ما يعد للآكل ما يعد للآكل فيه متكئا. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسيره الاتكاء أنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت في إنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الحكيم في النهاية أن من فسر الاتكاء للميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب لأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يصيغ مهنيئا وربما تأدى به. واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك الأجل. قال فإن كان للمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراء. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وضوء قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي جاثنا فاهمين زين جاثيا على ركبتيه وضوء قدميه. ها ما فهمتوها؟ ها مفهوم يعني لكن بس الظهور أنت حاطنا الأصابع على الرجل. ها إيه زين تمام ظهور القدمين يعني يخلي الظهور للأرض ظهور القدمين ويجلس على العقبين. ها وره إياه إن شاء الله العمارة. إيه نعم هذا واحد هل الذي ذكر ابن حجر. أعدها. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صلة الجلوس للآكل أن يكون جاكلا على ركبتيه ودخول قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الرسل اليسرى. هذا الثاني اللي عليها عمل أكثر الناس اليوم. أكثر الناس على هذا يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم لا نعم ها اليسرى مفروشة لا أعرف يمكن ما أدري والله سنه أعسر حتى لا أعسر يأكل باليمين يا عبد الرحمن ها؟ أي مثل الأخ أي نعم. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر واختلف في علة الكراهة إيش؟ أكل البقل واستثنى إيش؟ واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل مضطجعا ولا متكئا؟ وشو انتقلها؟ يقول يعني كونه انتقل من هذا الجلوس إلى الاضطجاع، لكن هو ما استثنى يعني ما وين المستثنى منه؟ ما ذكر حكم الأكل المضطجع. ممكن طمرت السطر إيه، لكن الاستثناء يحتاج إلى تقدم مستثنى منه من كراهة الأكل المضطجع. مضطجع وش وين ال وين هي المستثنى عن عام هي؟ طيب على كل حال ما عندهم البق المعروف البق اللي يعني مثل الكراث والأشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل هذا البق. لا الاضطجاع ها يمكن على او من العاده يعني يمكن هذه عاده. نعم. واختلف في علة الكراهة. واقوى ما ورد في ذلك ما اخذه من ابي شيبة من طريق ابراهيم بن سعيد قال كانوا يكرهون ان ياكلوا اتكاءة مخافة ان تعظم بطونهم. والى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الاخبار فهو المعتمد. ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه بالأخير من جهة الطب والله أعلم. نعم. إيش؟ من باب الكبرياء. كيف ما يختص بالأكل؟ من جرى ثوبه خيلة ما يختص بالثوب أيضا. ما يختص بالثوب، قد يكون الخيلة في غير الثياب. لا من هان إلا إذا كان كبير. نعم لكراهة، أما الكبرياء نفسها حرام. نعم نعم الجنس إينا. نعم هذا خارج عن الغالب، خارج مخرج الغالب. نعم ما علمنا أحد قال بالتحريم أبدا، إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط. نعم ثلاثة يا الله. باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعز حنين أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد المشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه برد فأمسك يده. قال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قوم فأجدني أعافق. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب وضرب المحنوط. تقدمنا هذا. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. يعني نوعان من الطعام والمأكولات، تسمى إحداهما الخزيرة بالزاي والثانية الحريرة. الخزيرة من النخالة، من نخالة الشعير، ينخل ويصنع من هذا الطعام، وهذه من اللبن. أنا أعرف كيف يصنعونها. حدثني يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقوم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فسقطنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه. فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك من تخشب؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه، قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدق. هذا الحديث فيه فوائد، وهو من الأحاديث الهامة التي ينبغي لمن أراد أن يحفظ شيئا من هذا المتن أن يحفظه، لأن فيه فوائد، منها إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ومنها العذر للسيول والأمطار عن صلاة الجماعة، ومنها قوة ملازمة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا وعد بشيء مستقبل أن يقول: إن شاء الله، لقوله تعالى: ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. ومنها أنه مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان كبيرا وزعيما، لقول: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها نعم مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان مدعوا، إلا إذا دعي في وقت معين وجاء في ذلك الوقت ووجد أن الباب مفتوح، فهذا ربما يقال إن هذا قرينة على الإذن له. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بما هو الأصل من عمله وبما هو المقصود، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال: أين تريد أن أصلي؟ ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فلو قلت لشخص صاحب عبادة ودين: أحب أن تأتي إلى بيتي لتصلي في مكان أتخذه مصلى، قلنا: هذا غير مشروع، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الجماعة في النافلة، لكن هذا ليس على سبيل الاضطراد، بل أحيانا كما فعل. ومنها أنه هنا قال فصففنا فصلى ركعتين، ولم يبين هل صف خلفه أم معه. فهل أشار إلى روايات عندك؟ هلا على أخي قبل ثم قال لي أين تحب أن تصلي من بيتك؟ قال إسلام. فأشرت له صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصرفنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وحدثناه عليه. يس وراءه، إذا ما في مشكلة. ومنها أيضا مشروعية المصافة خلف الإمام. كم هم المأمومين؟ ما؟ أبو بكر وعتبة. هذا هو الظاهر من الحديث، ولا نعلم هل هو الواقع أم لا. ومن فوائدها أيضا جواز حبس الإنسان على الطعام، يقول حبسناه على خزير، يعني لا يقال لا تعرض عليه أو لا تحبسه عليه. والظاهر والله أعلم أنه إما أنه لم ينتهي بعد، أو أن تقديمه صار فيه شيء من التريث. ومنها أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل قال بعضهم ذلك منافق، فقال لا تقل. وقال ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الله أعلم، الله أعلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب، ومنها أيضا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش؟ اجتمعوا إليه لما علموا بمجيء العتبان، اجتمعوا إليه، ولهذا قال ثاب رجال من أهل الدار. طيب، ومنها أن من والى المنافقين فإنه يخشى عليه من النفاق، لأن هذا الرجل لما كان موالي للمنافقين اتهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومنها أن النصوص، نصوص الوعيد قد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد. أقول إن نصوص الوعد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد، كما أن نصوص الوعيد تأتي مطلقة أحيانا وتقيد بنصوص الوعد. بنص الوعد هنا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان لا يعذب أحد قطعا وذنبه دون الشرك، لأن الله قال حرم على النار من قال لا إله إلا الله، مع أن من المعاصي ما يستحق فاعله أن يدخل النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كانت النار محرمة على ما دون الشرك لقال ويغفر ما دون ذلك لكل أحد. فيقال هنا هذا الحديث مطلق فيحمل على النصوص، نصوص الوعيد المقيدة، فإما أن يكون المعنى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي حرم عليه على النار أن يخلد فيها، لا مجرد الدخول، لأن مجرد الدخول يكون للعصاة إلا أن يشاء الله عز وجل. ومنها أن من الناس من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة لعموم قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاوب على هذا أن يقال هذا عام ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة والخاص يقضي على العام. أو يقال إن هذا الحديث وصف القائل بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة وهو يعلم شأنها في الإسلام ويعلم أهميتها ويعلم أن الشارع أطلق الكفر على من تركها. كل إنسان يبتغي شيئا فلا بد أن يطلبه، بل إن كلمة ابتغى بمعنى طلب، فمعنى فلازم ذلك إذا كان يقول لا إله إلا الله يطلب بذلك وجه الله لازم ذلك أن يقوم بالصلاة. بل لو قلنا وبغيرها من أركان الإسلام لكان له وجه، لأن أركان الإسلام هي أصوله العظام، ولهذا سميت أركانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. ومعلوم أنك لو أتيت بخمسة آمدة وبنيت عليه خيمة أو سقفا ثم أزلت واحدا منها كان ربما يسقط، ربما يسقط. وعلى هذا فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة يكفر لوجهين، إما أن يقال إنهما من باب العام والخاص، أو يقال إن هذا الحديث قيد القائل بصفة لا يمكن معها أن يدع الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه أيضا الإشارة إلى الإخلاص وأهميته، يبتغي بذلك وجه الله، فيجب علينا أن ننظر في أعمالنا هل نحن حين نعمل العمل نلاحظ أننا نريد بذلك وجه الله عز وجل. والنيات تختلف أكثر من اختلاف الأعمال، الأعمال الظاهرة نعرف أنها مختلفة، فالإنسان الذي يصلي ويكثر الحركة أقل من الإنسان الذي لا يصلي، الذي يصلي ولا يتحرك ولا يكثر الحركة لا شك تتفاوت، لكن ما في القلوب أعظم تفاوتا، أعظم بكثير. فتجد من الناس من يصلي لأنه مطالب بهذا لكن ما يشعر أنه يقصد شيئا وهو الوصول إلى كرامة الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى. ونحن لو كنا نشعر هذا ما كنت أظن أن يتسلط الشيطان على الإنسان. إذا شعر، إذا كان دائما يستشعر هذا أنه يريد وجه الله، يريد وجه الله بكل حركاته، فإن الشيطان سوف يبتعد عنه. وفيه أيضا إثبات الوجه لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله وهو حق على حقيقته، لكن لا يمكن أن يكون مماثل لأوجه الخلق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جميع آيات الصفات يجب علينا إثباتها كما هي بدون تمثيل. طيب، وهل يجوز التكييف؟ ها؟ لا، ما على كل حال قد يقول كيفها على وجه لا يماثل المخلوق، بحيث أني أقول إنه وجه عظيم جدا جدا ويكبر نعم، ويقول أنا ما أقول مثل وجه المخلوق ما له مثيل، لكن بحكي كيفية معينة له. نقول لا، لا يجوز. إذا قلت ذلك، إذا كيفت، فقد قلت على الله ما لا تعلم، وقد قفوت ما ليس لك به علم. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن قال أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب على الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته. فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن الجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال إن الإضافة هنا إضافة تشريف، يعني على صورته، أي على صورة التي اختارها وتعلقت بها عنايته، وما كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يتسلط عليه بالضرب، لأن ذلك يخدشه، يخدش الوجه ويغير، فيه نوع من الامتهان له، فيكون إضافته هنا من باب إضافة التشريف والعناية. أو يقال هو على صورته ولكنه لا يلزم التماثل، فالمماثلة العامة ليست مماثلة خاصة، ولهذا نقول ما من موجودين إلا وهما مشتركان في أصل الوجود، ولازم الاشتراك في الأصل التماثل والتساوي. ودليل ذلك أن الرسول أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهل هي مماثلة مساوية للبدر من كل وجه؟ نعلم أنها ليست كذلك، فالصورة صورة من حيث الجملة والعموم، لكن ليست مماثلة. وفرق بين أن يمتاز كل موجود بما يختص به مع الاشتراك في الأصل، وبين أن يتساويا ومن كل وجه ويتماثلا، هناك فرق. وهذه القاعدة تنفعك وتحل عنك إشكالات كثيرة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية: إنه ما من شيئين إلا ويشتركان في أصل الصفة التي اتفق فيها، لكن يمتاز كل واحد منهما بما يختص به، وحينئذ يظهر التوحيد، يعني يظهر توحيد الله عز وجل فيما يختص به من الصفات. واضح؟ طيب، نعم. الحقيقة أني أنا أظلم الناس اللي وراء، الحين أنا بدي أخلي عيوني تروح بعيد. ها؟ أي نعم، نمنع التكرار. نعم. لا، لأن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله يوم في الجنة، ولا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى وجه الله عز وجل. هنا حبيب. نعم يا خليل. ها؟ أي لا، إذا أخبر، هناك فرق بين أن يخبر وبين أن يخبر عن أنه سيفعل، وبين أن يريد أن يفعل، يعني بمعنى إذا قلت سأفعل ذلك أخبر عن إرادتي لا على أني سأوقعه فعلا، أما إذا كنت أريد أن أخبر بأني أوقعه فعلا فلا بد من أن أقول إن شاء الله. انتبهوا يا جماعة، هذه نقطة مهمة، يعني لو واحد عازم يقول أنا سأسافر غدا مثلا إلى مكة، مجرد خبر، يحتاج أن يقول إن شاء الله؟ ما هو بلازم، لكن لو يخبر سأسافر غدا يعني إني سأفعل هذا، ما هو بنيتي أفعل، يعني أنه يريد أن يخبر بأنه سيقع منه السفر فعلا، فهذا لابد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يملك هذا الشيء، تتغير الأمور. أما إخبار عن عزيمته التي في قلبه بأنه سيسافر غدا إلى مكة، هذا ما في شيء، لأنه إخبار عن شيء واقع يحدث به عن نفسه الآن. إيش؟ لا لا هذه ما في إشكال، العزم ما في إشكال، الإشكال إذا قال ذلك تكلم نعم آخر واحد. أي نعم هذا المعنى. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى باب الأقر. وقال حميد سمعت أنسا قال بل النبي صلى الله عليه وسلم صفية فألقى التمر والأقر والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رشاد موجود. نريد أن نسأل هل الإنسان فيه سبعة أمعاء؟ وعرض عليه الاشكال هذا. نعم لكن هو مو سبعه امعاء لكن يمكن ان نقسم الى سبعه اجزاء. ايه وان المعي هو ممر الاكل الى حين ممر الغائط هو واحد من اول الى اخر واحد لكن ينقسم الى اقسام سبعه زي. ممكن نقسم الى سبعه حسب وقت كل قسم. ايه هو على كل حال في الفتح قسمها سبعه اقسام. اي بس انا مع الاخ خالد نظرت لي فوجدت ان في التسميه يمكن شويه اختلافات. ايه هينا الحجر قديم تغير في الاختلافات. المهم إذا كان الأمر كما قال كما أيد الشيخ الأخ رشاد إذن يكون هذا أحسن ما يكون في الحديث. والمعنى أن الكافر يملأ بطنه المشتمل على هذه السبعة الوظائف. تكون الوظائف هذه يعني المعدة غير المعاد كيف غير المعاد الغليظة لكن هو إيه؟ لو عدلناه يمكن يحصل سبعة. طيب إذن يمكن يحصل أكثر. ها؟ يعني يمكن أن يحصل في أكثر يعني أن نزيده على سبعة؟ يمكن نمهلك أسبوعا ادرس الموضوع. كلام ها؟ كلام نعم. لا والله يا أخي ما بعيد هذا. ها؟ من يأكل ولا يشبع ومن المؤمنين من يأكل ويشبع هذا صحيح لكن قد يكون هذا بناء الغالب. الغالب الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل كل مؤمن يكون هكذا؟ نعم لا. ها؟ الكمال حتى هذا كمال حتى هذا المؤمن كامل الإيمان ما يحرص على أن يكون ما همه إلا بطنه. نعم على كل حال يعني إذا صحت المسألة هذه من ناحية طبية فهي فيها آية للرسول صلى الله عليه وسلم وانطبق عليها الحديث تماما ولا في اشكال عندي. اي نعم. ها؟ سواء تمتلئ في وقت واحد او ما تمتلئ المهم انه يريد ان يجعل هذه كلها تمتلئ. قد يكون ملء المعده يوجب ملئها كلها تشتغل كلها وعدم ملء المعده يكون يملا واحد فقط منها. نعم كيف؟ إيه ما يخالف يشتغل في حالين لكن يشتغل هذا سبع عند المؤمن يشتغل سبع فقط أما هذاك الكافر يشتغل بالكل. على كل حال الآن أعطيك أسبوع لأنك أنت الآن أنت ذكرت الآن يمكن أن تزيد ما تزيد يعني في العدد. نعم. يعني الآن مثلا نقول أو أقول إن هذا مثلا عبارة عن يد ومقصل والكوع أو إيه؟ المرفق أقصد. نعم ممكن أقول إن هذا يد واحد. نعم هذا القصد يعني ممكن واحد يقسمها وهي نفس الجزء يعني لا تكتمل أكثر من تقسيم لكن هي يعني الواضح إن هي صغر فعلا خلاص الحمد لله هو الأكبر إنها صغر فعلا. إذن الكلام الحمد لله أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس ويكون الكافر يريد أن يملأ هذه السبعة والمؤمن لا يهتم بها. طيب الأقط تعرفونه؟ ها؟ الأقط هو اللبن المجفف لبن مجفف ويطبخ